بالنسبة للسؤال العاشر والحادي عشر فإنهما في نفس المضمون، وذلك أنه هل يجوز استقبال الضيوف المتلبسين ببعض المخالفات الشرعية، كمثلا السفور أو لبس البناطيل أو ما شاكل ذلك؟ هل يجوز الجلوس معهم؟ الجواب استقبلوهم الضيوف، استقبلوهم ولا يمنع ذلك من نصيحتهم سرا، يعني تأخذ كل واحد منهم وتنصحونه سرا، وإن قبلوا فالحمد لله، وإن لم يقبلوا فقد أديتم الذي عليكم، والله أعلم.